هل يقضيها؟ لا لا ما يقضيها. إذا أتى بأثناء تكبيرة الصلاة يكبر ما بقي فقط، لأنه لو بقي يقضيها اشتغل بها عن استماع قراءة الإمام. هل يشرع ذكر في أثناء التكبيرات؟ ذكر الفقهاء أنه يشرع أن يقول سبحان الله اللهم صل على محمد، ولكن ما تبين لهذا من السنة، فلو كبر هكذا بدون شيء فلا حرج. لا يسأل يقول هل من السنة أن يتكئ الخطيب على عصا؟ فالجواب لا، إلا لحاجة. لكن لحاجة لا بأس، مثل إنسان كبير السن أو مريض يعتمد على العصا فلا بأس. نعم. هل نطلب من الدعاء كيف؟ لا لا، يقول إذا علمنا أن شخصا باب لأمه هل نطلب من الدعاء؟ الجواب لا، هذا خاص بالرجل. قل لا، أنا في ظني أن أبا بكر أشد غضبا بأبي وأمه من الولد، لكن هذه قضية خاصة. انتهى الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. نكمل الفوائد من هذا الحديث، حيث انتهينا بما سبق الى قوله. من فوائد هذا الحديث انه يعبر باليوم عن الاسبوع بقوله ما راينا الشمس سبتا، وكذلك يطلق احد الفصول على جميع السنه، كما يقولون مكثت في هذا 70 خريفا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يتحمل لا من الزيادة ولا من النقص. ففي الجمعة الماضية دخل رجل يطلب الاستسقاء، وفي الثانية دخل الرجل يطلب الاستسقاء. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين عند طلب الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. ومن فوائد هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رجل طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله أن يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادل عن هذا إلى قوله اللهم حوالينا ولا علينا، لأنه ليس من المصلحة الإمساك، بل المصلحة وجود المطر بدون ظلام، وهذا يحصل بما إذا كانت الأمطار حوالي المدينة لا عليها. ومن فوائد هذا الحديث استعمال السجع بشرط أن لا يكون متكلفا، قوله حوالينا ولا علينا، إذ من الممكن أن يقول حولنا ولا علينا، لكن حوالينا ولا علينا هذا هو السجع. وهو يرد في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، فهذا سجع لكنه غير متكلم. والسجع من المحسنات اللفظية، لأنه يروق للسمع وينشط على الانتباه. ومن فوائد هذا الحديث اختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المواقع التي يكون فيها المطر أنفع وأجدى، الأكام والضرار وبطون الأودية ومنابت الشجر. ومن فوائد هذا الحديث آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما آية من آيات الله فنشوء هذه السحابة وبهذه السرعة وعلى هذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. وأما آية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجابة الله تعالى دعاءه على هذا الوجه السليم. وقد ورد في بعض هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حين يقول حوالينا ولا علينا يشير بيده إلى السحاب، فما يشير إلى جهة إلا انفرجت بإذن الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين

أقول الطبقة الأولى، بل ظاهر الحديث أنهم انقادوا لتقسيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أي نزاع ولا قرعة. ثم قالوا عن زيد وعن يزيد ابن رمان، عن صالح بن حوار، عن صالح بن حوار بن جويد، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات اللقاء صلاة الخوف، أن طائفة صلت مع الناس وطائفة وجاه العبد، فصلى للذين معه رفعه ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. من فضلك اقلب الشريط.